تسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا صدق الله العظيم.